السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت والليالي الثلاث بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وبين يدي الدرس ألفت النظر مذكرا الناسين معلما غير العالمين، وهو أن الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية تآمروا ضد الإسلام والمسلمين، واغتاظوا لانتشار دعوة الله في العالم واستضاءة البشرية بنور الله، فمكروا فصرفوا الأمة الإسلامية عن مصدر روحها حياتها وهدايتها. القرآن روح ولا حياة إلا بالروح، والقرآن نور ولا هداية إلا بالنور. ولنقرأ لذلك قول الله تعالى من سورة الشورى، إذ قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أليس هو القرآن ما سماه روحا؟ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عرف اليهود والنصارى والمجوس هذا، فصرفوا أمة الإسلام عن كتاب الله وحولوه إلى الموتى. قرونا عديدة والمسلمون يقرؤون القرآن ليلة الميت فقط، وإلى الآن يقرؤونه ليالي العزاء. أما أن يجتمع اثنان أو ثلاثة أو أهل البيت أو جماعة يعملون في مركز يجتمعون ربع ساعة على آية يدرسونها ويتدارسونها بعد تلاوتها، ما كان هذا أبدا. ومن قال موجود فليشر إليه إلا نادرا، مع أن هذا الحديث واضح الدلالة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. حولوه إلى الموتى، وهل الموتى ينتفعون بالقرآن؟ من يقول إيه نعم؟ اقرأ القرآن على ميت بين يديك يقوم يتوضأ ويصلي يقوم يستغفر الله ويندم على ذنوبه ماذا ينتفع به؟ القرآن يقرأ على الأحياء ليزداد حياتهم ونوم هدايتهم. إذن وها نحن مع سورة يونس المكية المباركة الميمونة، وقد علمنا أن المكيات أي السور التي نزلت بمكة، هذه السور العديدة الكثيرة تعالج قضايا العقيدة، ليس فيها بيان حلال ولا حرام، لا واجب ولا فرض ولا سنة، وإنما تقرر العقيدة أولا وتصفيها وتحققها. فإذا سلمت عقيدة العبد مره فإنه يفعل، إنهه فإنه يترك، بشره فإنه يفرح، حذره فإنه يخاف. أما قبل حياته كيف يستجيب وهو ميت؟ إذن وأعظم أركان العقيدة التي عالجتها المكيات هي أولا توحيد الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، فلا يعبد سواه لا في الملكوت الأعلى ولا الأسفل، تحقيق لا إله إلا الله. ثانيا تقرير النبوة المحمدية وإثباتها، لأن من لم يؤمن بنبوة رسول الله كيف يعبد الله؟ كيف يتقرب إلى الله؟ وبماذا يتقرب إلى الله؟ لا بد من الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، إذ ذلك يفرض عليك أن تمشي وراءه وأن تقول ما يقول وتعمل ما يعمل كما تترك ما يترك، لأنه أسوتك وقدوتك في الحياة. الركن الثالث ركن البعث الآخر، الحياة الثانية وما يتم فيها من جزاء على الكسب في هذه الدنيا. وتقرر عندنا أذكر به الناسين وأعلم غير العالمين، لو سئلت عن سر هذه الحياة عن علة وجودها لماذا، كان الجواب من أجل أن يعبد الله به. لو سئلت ما علة هذه الحياة لما وجدت، الجواب من أجل أن يعبد الله. وقرأوا لذلك قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عبده العابدون وكفره الكافرون أين يتم الجزاء في هذه الدنيا؟ لا والله، في يوم آخر في حياة أخرى خالدة باقية لا تنتهي، ألا وهو يوم القيامة والدار الآخرة. ما الذي يجري في يوم القيامة؟ الحساب فقط والجزاء، هذه دار عمل وتلك دار جزاء، هذا هو السر والحقيقة. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.